هو الضار هو النافع، هو المعطي هو المعز هو المذل. فإياك إياك أخي الحبيب أن تظن أن في الكون من بيده هذه الأمور، من بيده أن يحيي ويميت. إياك أن تظن أن في الكون من بيده يعطيك الرزق ويمنع الرزق. إياك أن تظن أن هناك من يستطيع أن يعطيك الولد. هذه أمور لا يفعلها إلا الله الواحد القهار. فحينما تذهب إلى أناس تطلب منهم الرزق وتخافهم وترجو منهم وتطلب منهم الولد وتطلب منهم أشياء لا يفعلها إلا الله، فأنت متخذ لله ندا، نسأل الله العافية. إياك والشرك، إن الشرك لظلم عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثاني والكبيرة الثانية السحر. لا تتعاطى أخي الحبيب السحر وتشتغل مع الجن وتكتب لهذا وتفرق بين هذا وتجلب هذا، فكل هذا من السحر الموبق لك في جهنم. لا تكن ساحرا ولا تشارك ولا تطلب من السحرة شيئا. فمن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إياك ثم إياك ثم إياك أن يكون في يدك دم وفي رقبتك دم. فلا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إياك أن تقتل أو أن تتسبب بالقتل عن طريق التسبب أو الخطأ، فكل ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. بل إن ربنا سبحانه وتعالى جعل القتل ثانية كبيرة بعد الشرك حينما قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. عذاب عظيم مضاعف مع الهون والهوان والذل يوم القيامة في جهنم. إياك أن تكون متسببا لقتل أو مشاركا في قتل أحد المسلمين، فهذا والله من وأكل الربا. وما أكثر الذين يأكلون الربا أخي الحبيب؟ بنوكنا وللأسف الشديد أكثر عملائها مسلمون، ويأكلون الفوائد ويقولون إنها فوائد، وهي ربا يغضب الرب سبحانه وتعالى. ولا تظنوا فقط أن الربا هو أن تستدين من البنوك وأن تتعامل مع البنوك، بل كثير من معاملاتنا في البيع والشراء ربا، نسأل الله العافية. فالتفاضل في كثير من الأشياء ربا، والناس جهلة لا يتعلمون أحكام البيع والشراء، لا يتعلمون الحلال والحرام، فيقعون في الربا ولا يبالون ولا يتعلمون ولا يسألون، فيرجع القيامة أنهم في جهنم خالدون، نسأل الله العافية. فإياك إياك أن تستهين بأكل الربا أو تستهين بالتعامل بالربا، فالربا هو الذنب الوحيد الذي أعلن الله فيه الحرب على أهله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إعلان من الله القوي الجبار بالحرب على آكل الربا. وأعمارنا لا يسأل ولا يبالي ولا يرعوي في أكل مال الحرام، يفتك بجسمه ويفتك بأهله ويفتك بأولاده ويفتك به في جهنم، نسأل الله العافية. وأكل مال اليتيم، إن كنت على يتيم فإياك أن تأكل ماله أبدا، فمال اليتيم جمرة نار تأكلها في جهنم، نسأل الله العافية. والتولي يوم الزحف، يوم يحتدم الصف وتلتحم الصفوف، فإياك إياك أن تكون من الهاربين. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، نسأل الله العافية. والكبيرة الأخيرة وهي أكثر ما يقع فيه الناس وللأسف الشديد، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هؤلاء الذين يطلقون العنان لألسنتهم بالسب والشتم والقذف، ويل لهم من النار. في دقيقة واحدة يستطيع أن يسبك ويسب أمك وأبوه وأباك وينهش عرضك وهو لا يسأل، نسأل الله العافية، وهو لا يبالي أنه فعل شيئا. قذف المحصنات كبيرة من أكبر الكبائر، فإياك أن تطلق لسانك فيها فهي مهلكة لك أخي الحبيب. أقلل من السب والشتم، فالمؤمن ليس بسباب ولا شتام ولا لعان. هذا الذي يسب فلان بأمه وأبيه وأنه سيفعل فيه كذا وكذا وكذا وكذا، هذا رجل قد أغضب الرحمن سبحانه وتعالى. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الأمر أيها الأحباب ليس بمزحة وليس ضياعا للأوقات، وإنما كل كلمة تقولها مسطرة في كتابك، وكل صغير وكبير مستطر، ويوم القيامة ستنشر الصحف. فمن آخذ الصحيفة بيمينه فهنيئا له، ومنهم من يأخذ الصحائف بشماله أو من وراء ظهره، فالويل له، الويل لمن أثر في صحيفة عمله من الكبائر من أكبر الكبائر وهو لا يبالي ولا يدري. كيف سيكون حالك أخي الحبيب إن أثرت من الكبائر ثم وقفت بين يدي الله العليم القدير ونشرت صحيفة عملك، ماذا ستقول حينئذ؟ سأخبرك بما تقول، ستقول كما أخبر الله عن هؤلاء، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد ايها الاحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي القبر وفي الاخره، فاسلكوها تسعدوا والله. اللهم يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أمرنا وشأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما ألمنا وما أضرنا وما أمرضنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم وعاملهم برحمتك الواسعة، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مد أبصارهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، إنك يا ربنا رحمن رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمن له حق علينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا ربي على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.